الأبناء دول رمز للفضائل الروحية أو الثمار الروحية. نفس خربانة مهدومة، يعني نفس مش قادرة تتمتع بأي ثمر أو بأي فضيلة روحية، لا قادرة تعيش حياة الطهارة، ولا قادرة تعيش راحة، ولا قادرة تعيش في محبة، ولا قادرة تعيش في نقاوة، ولا قادرة تعيش في سلام، حتى أنها خربانة ومهدومة وفي عوامل هدم وتخريب كتير جواها. ربنا يقول لها لا، بنوكي يرجعوا لك مرة تانية، فضيلك وثمارك الروحية ترجع لك مرة تانية وتتزيني بيها وتتجملي بيها. ويأكد لها ربنا في عدد 19 إن خربك وبراريك وأرض خرابك، خراب اللي هي الأماكن اللي مهدودة خرابة، وبراري أراضي غير منزرعة، صحراء قاحلة. فالخرابات هي البيوت المنهدة والأسوار المنهدة، والبراري هي الأرض الغير مزروعة. وأرض خرابك اللي محدش فيها، باستمرار الخرابات تبقى فاضية محدش يقدر يسكنها. ده شوفوا الدمو، إن خربك وبراريك وأرض خرابك. مالهم؟ إيه الخبر بتاع الجملة دي؟ مفيش خبر. ليه؟ لأن ربنا في حاجة تانية مفرحة جدا غطت على اللي عايز يقوله. إيه اللي عايز يقوله؟ إنك مش بس هتعمري، لا ده في حاجة خبر مفرح أكتر من كده. مش بس هتنزرعي، ده انت هيكون فيك كتير كتير كتير، لدرجة انك تكونين الان ضيقة على السكان. من الكترة اللي فيك هيبقى، والزحمة اللي جواك، انت ضيقة على السكان. دي اللي كانت متسابة ومتروكة وحدها. النفس اللي حاسة ان يعني ما فيهاش ولا فضيلة، مش متمتعة بولا ثمرة روحية، تحس انها اتزحمت من كتر الفضائل والثمار اللي جات وسكنت فيها. كم هو معدي هذا الخبر للنفس اللي بتخدم بأمانة قدام ربنا. ساعات الخادم كده يحس ان مفيش ولا نفس جات للمسيح، محدش بيجي الاجتماع، محدش بيجي حقيقيا وبيحضر حضور حقيقي في الاجتماع. حس ان مفيش فايدة، الناس مش عايزة تتغير، الناس ما بتتوبش، الناس هي زي ما هي، كل واحد بمخه بعاداته بافكاره بسلوكياته بأسبته بالغباء اللي هو فيه، محدش عايز يتجدد. حس ان مفيش فايدة من كل ده. لكن ربنا يقول له انك الان دلوقتي تكونين الآن ضيقة على السكان، من كتر اللي حيسكنوا فيكي سكن حقيقي، وحيقعدوا فيكي فعلا، ويستقرون فيكي فعلا، ويتباعد مبتلعوكي. مبتلعوكي اللي كان بيخربوكي وبيهدموا فيكي، كل دول يبعدوا يبعدوا يبعدوا جدا عنك. ده الخبر المفرح اللي غطى على خبر الجملة الأولانية، ان مش بس الخرابات هتعمر والارض البراري ستزرع، لكن ده هيكون فيه فيض كتير جدا، لدرجة انها تكون ضيقة على السكان ويتباعد مبتلعوك. طب وايه اللي كان بيبتلع الناس كلهم؟ ايه اللي كان بيبتلع الناس كلهم؟ خطية، الموت. الموت ده كان شغال يبتلع، موت الخطية ده عمال يبلع في الناس فيقلل السكان. لكن لما يتباعد المبتلع ويتكاثر اللي بيتولدوا يزداد الايه؟ العدد. ما اي عدد سكان ليه شقين، عدد المواليد وعدد الوفيات. لما المواليد تكثر والوفيات تقل بل تنتهي، العدد يزيد جدا. لكن على المستوى الروحي ده اللي ربنا بيحققه في حياة الانسان، فضائل روحية بتتولد كتيرة، ومفيش موت بالخطية بيبلع الحاجات اللي اتولدت. ف فكم تكون تلك النفس معمرة، وكم تكون تلك النفس فرحة بعدما كانت متروكة وحدها. يقول أيضا في أذنيك: بنو ثقلك ضيق علي المكان والسعي لي لأسكن. ده ولادك مش بس كمان يجي يتكلموكي، بنو ثقلك، تعرفين الثقل اللي هو المرأة اللي مات أولادها، لكن بنو ثقلك ازاي يقولوا؟ الميتين ازاي يتكلموا؟ ازاي يتكلموا في ودنها؟ الميتين ازاي يتكلموا؟ ملهاش حل غير ان هي ان الميتين دول يقوموا. اولادها اللي ماتوا بالخطيه ياخدوا اختبار القيامه فيتكلموا في اذنيها ويقولوا: ضيق علي المكان والسعي لي لاسكن. دي اورشليم دي اللي كانت خرابه ما فيهاش نفر واحد. شوفوا المنظر بتاعنا حاميه كده لما رجع قبل ما الناس ترجع كلها، وخد الحمارة بتاعته وابتدى يلف بيها فين؟ في اورشليم. الحمارة نفسها ما عرفتش تمشي من كتر التهدم والخراب، ملقاش حد خالص. لكن دلوقتي مليانة مليانة لدرجة ان اولادها بيقولوا: والسعي لي المكان. كبري كبري كبري. ياما اختبارات في الخدمة عن اماكن وعن كنائس ادنت اوضة صغيرة، ودلوقتي بقت اماكن ضخمة كبيرة جدا ومزحومة باللي فيها. اختبارات في كل مكان عن عمل الله في النفس، وعن عمل الله في الكنيسة، وعن عمل الله في الخدمة. فتقولين في قلبك، تقولين في قلبك يعني تتعجبي وتتحيري وتفكري جواكي: من ولد لي هؤلاء؟ جبتهم منين دول؟ وانا ايه؟ ثكلى وعاطر منفية ومطرودة. ثكلى ولادي كلهم ماتوا، دول جم منين؟ وعاطر يعني ما عنديش إمكانية ولادة، أو ممكن واحدة ولادها ماتوا تولد إيه؟ غيرهم. ما عنديش إمكانية الولادة، وحتى لو عندي إمكانية الولادة، حاجة الأعجب من كده، منفية ومطرودة، مرزولة مكروهة ملهاش رجل. مين اللي جاب دول؟ تستعجب النفس. انا في يوم من الايام كنت اعتقد ان انا ممكن اعيش حياه الطهاره. مين اللي ولد الطهاره في حياتي؟ ده انا لا ليا قدره، وحياتي كلها نجاسه ودنس وخطيه وموت. نفس ما كانتش تتخيل انها في يوم من الايام تقدر تعيش حياه الطهاره. من ولد لي هؤلاء؟ نفس ما كانتش تتخيل في يوم من الايام ان هيبقى في حياه صراحه او سلام او فرح او حب، وبعدين تلاقي نفسها اتملت بالفرح وبالحب وبالراحة وبالطهارة وبالبر وبالقداسة. تستعجب وتقول في نفسها: من ولد لي هؤلاء؟ مين اللي جابهم لي؟ مين اللي خلفهم لي؟ وانا ثكلى وعاقر ومنفية ومطرودة. تعذية جميلة جدا للخادم اللي كان يحس ان في يوم من الايام ان النفس دي مش ممكن ترجع لربنا، مش ممكن تعيش صح، مش ممكن تعرف ربنا. ظروفها وامكانياتها واللي حواليها مش ممكن يقولوا انها ممكن تعرف ربنا، لكن يفاجأ ان النفس دي خدت طريقها ناحية ربنا وبجدية وبدرجات عالية جدا من القداسة. مين كان يظن ان موسى الاسود ممكن يتولد للمسيح؟ مين كان يظن ان اغسطينوس اللي انغمس في لذة الخطية ممكن يبقى ابن للمسيح؟ محدش كان يقدر يفتكر بكده، لكن هو ده عمل الله. ده مش بس من ولد لي هؤلاء، ده كمان وهؤلاء من رباهم. رباهم يعني ايه؟ كبرهم. مش بس عرفت طعم الفرح او طعم الطهارة، لا ده كمان الطهارة اتربت جوايا، بقت من طبيعتي، بقت انا عايشها. الفرح ده بقى حياتي، مش بس في مرة فرحت، لا ده الفرح ده بقى حياتي باستمرار، اتربى جوايا. السلام ده بقى حياتي. من رباهم؟ مين اللي ولدهم ومين اللي رباهم؟ تقول جوه نفسها كده وتفتكر، ده ها انا ذا كنت متروكة وحدي، كنت لوحدي خالص. منين جه التغيير ده؟ هو هؤلاء اين كانوا؟ كانوا فين؟ كانوا فين ساعة ما حسيت ان انا لوحدي خالص؟ هو ده عمل الله مع النفس البشرية، هو ده عمل الله مع صهيون اللي حست ان ربنا تركها ونساها. حس احساس كل نفس بانها متروكة ومرفوضة ومرزولة. ياما كتير جدا الناس بتيجي تشتكي وتقول ربنا مش عايزني، ربنا رافضني، لا ربنا تاركني، ربنا نسيني. مش هو اللي تركك، ولا هو اللي نساك، ولا هو اللي رفضك، ده انت. لكن هو من جهته عايز يعمل فيك كل اللي عمله في صهيون، ان صهيون الخربة والخالية، صهيون الساقطة، صهيون المحرومة اللي مات فيها كل ثمر الثكلى، وصهيون العاقر اللي ما عندهاش اي امكانية للانجاب، صهيون المطرودة والمنفية، المكروهة والمرذولة. الله يعطيها هؤلاء الاولاد، ومش بس يولدهم ليها، لكن كمان يربيهم ليها، ينميهم في النعمة. مش بس الفضائل دي والثمار دي توجد في حياة النفس البشرية، لكن كمان تنمو تنمو وتنمو الى ان تتأصل في حياة الانسان. قد ايه ان هذا الاصحاح جميل جدا للنفس اللي حاسة بان ربنا سايبها، وبان ربنا مش معبرها، وان ربنا تاركها، وان ربنا رافضها ورزلها. تقدر تصلي وتتمسك بهذا الاصحاح، وتتمسك بوعود ربنا، تقول له انت قلت، وانت عملت كده مع صهيون، وانت تعمل كده معايا. هكذا قال السيد الرب، فإني أرفع إلى الأمم يدي، وإلى الشعوب أقيم رايتي. أنا عايزكم تتخيلوا منظر المسيح رافع إيديه الاثنين، والمسيح معلق الراية بتاعته. ده على طول منظر الإيه؟ الصليب. مش قال كده على الصليب وأنا إن ارتفعت أجذب إلي الجميع؟ مجرد ان انا ارفع ايدي على الصليب، كل اللي تاه وكل اللي ضاع وكل اللي سقط وكل اللي اترفض، الكل يرجع الي مرة تانية، يرجع الى صهيون، يرجع الى اورشليم مدينة الملك العظيم. فيأتون باولادك في الاحضان. مش بس يرجعوا اولادك، لكن ده يرجعهم هم شايلينهم فين؟ في الحضن، في الحب، في الرعاية. وبناتك على الأكتاف يحملنا. لو تفتكروا في إصحاح 40 أول ما تكلمنا عن دعوة ربنا للعودة من السبي، الناس كلها قالت هنرجع إزاي؟ الطريق ده كله، والطريق ده كله صعب، الطريق ده كله وعر وجبال وصحراء. ده ربنا بيقول لهم ما تخافوش، لو انتوا راجعين هتترجعوا ايه؟ على الاكتاف وفي الحضن. ساعات الانسان يستصعب الطريق الروحي جدا. الابن الضال كان ممكن يستصعب الطريق لعودة الاب، لكن لما فوجئ بانه خد خطوة، ابوه خد الاف الخطوات قدام الخطوة اللي خدها، لحد ما لقى نفسه في حضن ابوه. ده اللي ربنا بيقوله للنفس، ما تخافش من صعوبة الطريق الروحي، ابتدي وشوف الحضن اللي هيحملك والكتف اللي هيشيلك. ده شوفوا هيرجعوا في احضان مين وعلى اكتاف مين. ويكون الملوك حاضنيك وسيداتهم مرضعاتك. او هو بيكلم صهيون، ويكون الملوك حاضنيك وسيداتهم مرضعاتك. يعني الملوك وزوجاتهم هم اللي شايلين في الحضن وشايلين على الايدين وعلى الاكتاف، هم اللي هيخدموا. وده تم حرفيا فعلا، ان اللي رجع شعب اسرائيل لاورشليم ايام السبت كورش الملك. كورش الملك ربنا سخره وسخر كل امكانيات الملوك لإعادة شعبه مرة تانية إلى أورشليم. فهنا الله يسخر كل شيء لخدمة النفس ولبنيان الكنيسة. حتى الملوك ده مش بس يشيله ويرضعه ويحمله على الأكتاف، بالوجوه إلى الأرض يسجدون لك ويلحسون غبار رجليك. مش بس رعاية وحماية، لكن كمان مجد، ومجد عظيم. معروف ان الملوك هم اللي بيسجدوا لهم، لكن الملوك يسجدوا يعني عايز يقول ان مجد النفس البشرية اللي رجعت لله هتبقى اعظم من مجد الايه؟ الملوك. وده اللي تعلمه ماكسيموس ودوماديوس. ماكسيموس ودوماديوس دوروا على المجد الحقيقي. تعرفين ماكسيموس ودوماديوس كانوا اولاد ملوك، لكن التجان بتاعة العالم دي رفضوها. مجد العالم ده حسوا ان هو ولا شيء تجاه مجد النفس المتحدة بالله واللي عايشة مع ربنا. ده يلحسون غبار رجليكي، يعني نظفوها بلسانهم. فتعلمين، تتأكدي بقى وتثقي اني انا الرب الذي لا يخذى منتصرون. مجد النفس اللي كانت متروكة ذليلة لما ترجع لربنا، ربنا كده يقول لا يخذى الذين ينتظرونني. ايات كتيرة جدا بتؤكد ان اللي استنى ربنا وبص ربنا وانتظره مش ممكن يتكسر. تقدموا اليه واستناروا وجوههم لم تخزى. الواحد لما يتكسف وشه يضلم كده، يحطه في الارض، لكن كل اللي تقدمه ناحية ربنا وشهم ايه؟ نور. نور ليه؟ لان ربنا مش ممكن يكسفه. يقول في مزمور الهنا وملجأنا يعين الله وجهها. يعين الله وجهها يعني ايه؟ نفس لما تبقى مكسوفة تحط وشها في الارض، يجي ربنا كده يقول لها لا ارفعي ايه؟ وش. تعيدي مجدك لانك مش هتتكسفي، مش هتغذي من شيء. لا يخذى منتظر الرب. مش ممكن حد انتظر ربنا وبص ربنا واتكسف. ليه؟ لان ربنا قادر على كل شيء، دي اول حاجة. وتاني حاجة، ربنا امين في كل اقواله. ربنا قادر وربنا امين. إذا كان ربنا قادر وأمين مش ممكن حد يتكسف منه. وتالت حاجة، إن ربنا يعرف كل شيء وعارف كل الظروف ومتمكن من كل الظروف. عشان كده مفيش أي حاجة أبدا تقدر تغير مقصده. ومقصد ربنا باستمرار لكل نفس أنه لا يخذى منتظروه. ما يتكسفش أبدا النفس اللي بتنتظره. عشان كده جميل جدا النفس انها تنتظر الرب. تنتظر الرب اكثر من المراقبين الصبح. انتظارا انتظرت الرب فمال الي وسمع صراخي. اني انا الرب. اني انا. انا هو اجوئيني. الرب الذي لا يخذى منتظروه. محدش يحط رجاءه في ربنا ويتكسف ابدا. بعدين في الباراجراف الاخير في عدد 24، ربنا عايز يوري حاجة عجيبة جدا. هل تسلب من الجبار غنيمة؟ هل يفلت سبي المنصور؟ فإنه هكذا قال الرب، حتى سبي الجبار يسلب وغنيمة العاتي تفلت، وأنا أخاصم مخاصميك وأخلص أولادك وأطعم ظالميك لحم أنفسهم، يسكرون بدمهم كما من سلاف، فيعلم كل بشر إني أنا الرب مخلصك وفاديك عزيزة عزيز يعقوب. هل تسلب من الجبار غنيمة؟ الجبار ده اللي هو ذو قوة شديدة جدا، ممكن حد يسلب يسرق منه هذه الغنيمة، الغنيمة اللي خدها بقوته، ممكن حد يقدر يسلبها ياخدها منه؟ هل يفلت سبي المنصور؟ المنصور المنتصر ده بيبقى مثبت في السبايا بتوعه، ممكن حد منهم يهرب؟ صعب جدا. حتى هؤلاء ممكن يروح منهم، لكن من ربنا، ده ربنا عايز يقول ان محبته قوية جدا لدرجة تكفي لإتمام مقاصده. لما يعوز حاجة هيتممها بالحب اللي فيه، هيرجع أورشليم، هيبني أورشليم، هينمي أورشليم، هيرجع النفس البشرية، هيريحها ويفرحها وينميها، محدش يقدر ياخدها من ايده. ده ربنا بيقول الكلام ده لصهيون وبيوعد بيه الشعب، لكن الشعب يا ترى ممكن يصدق؟ الشعب كان صعب جدا عليه انه يصدق، لان في هذا الوقت تحت احساسهم بالسبي وبالمذلة وبالهوان وبان البابليين اقوياء جدا واشداء جدا، ما هذا الجبار هو مين؟ بابل. ومين هو المنصور؟ بابل. بابل اللي انتصرت على كل ملوك وكل امم العالم. شعب اسرائيل حاسس بضعفه، ممكن انا اطلع من ايدين الجبار ومن ايدين المنصور؟ صعب ان انا اصدق. هل ممكن يخرج اسرائيل وهم تحت اغلال العبودية وسلطان العبودية ومرارة السد؟ وهذا في واقع الامر اللي ياما ربنا بيقوله لنا. ربنا بيقول لنا اخرجكم من اسر الشيطان ومن عبودية الشيطان، اخليك تكف عن الخطية، اديك حياة بر، اديك حياة قداسة. مين بيصدق؟ طب كلنا سمعنا، لكن مين اللي صدق هذا الخبر وعاش واختبره؟ واحد كده يضحك، ده انا ما حاولت مفيش فايدة. ممكن انا الشيطان ما يبقالوش سلطان عليا، ده انا في كل ساعة بغلط. يحس الانسان انه مش ممكن يخرج من تحت ايدين الشيطان، ذلك الجبار وذلك المنصور اللي بينتصر باستمرار. مش ممكن الانسان يبطل الخطية اللي طرحت كثيرين، وطرحت كثيرين قبل، وكل قبلها كانوا اقوياء. ربنا يقول لك نعم ممكن تطلع من اسر الشيطان، ممكن تتخلص من اسر الجبار ومن اسر المنصور. ما تقعدش تفكر في ضعفك ولا في يأسك ولا في محاولاتك الكتيرة اللي حاولتها قبل كده وفشل. ما تقعدش تفكر في قوة العدو وفي سلطان العدو وفي إغراءات الخطية، لكن حول نظرك لربنا وتطلع لربنا. ربنا بيقول إذا كان من المستحيل الاقتراب من الجبار، مستحيل الاقتراب من المنصور أو الهروب من إيديه، لكن الله سيفعل المستحيل. لكن ربنا هيعمل لكم المستحيل. اخلص اولادي من هذا الجبار ومن هذا المنصور. يبقى الجبار والمنصور اللي في ذهن الناس هو مين؟ بابل، الشيطان، الخطية، اللي حاسين انه مش ممكن يهربوا من ايديه. لكن ربنا عايز يلفت نظرنا للجبار الحقيقي بقى وللمنصور الحقيقي اللي هو مين؟ اللي هو نفسه. الله نفسه هو الجبار الحقيقي، الله نفسه هو المنصور الحقيقي اللي محدش يقدر لا يفلت من ايديه ولا حد تاني يسلبه من ايدين رب. يفلت يعني ده هيهرب بايه؟ بارادته. واحد هيفلت هيفلفص، يسلب يعني هيتاخد غصب، حد تاني اللي هيجي ياخده. مش هو ربنا قال كده؟ السيد المسيح قال كده: خرافي في يدي لا يستطيع احد ان يخطفها مني. هو ده الجبار الحقيقي، هو ده المنصور الحقيقي. خرافي لا يستطيع احد ان يخطفها من يدي. عشان كده جميل جدا النفس تقف تصلي قدام ربنا وتقول له: مهما كان سلطان الخطيه والشر والشيطان يا رب في حياتي، لكن انت تسلب من الجبار الغنيمه بتاعته، وانت تفلتني من يد المنصور، لكن تخليني في يدك انت الجبار الحقيقي، تخليني في يدك انت المنصور الحقيقي. ومحدش ابدا مهما كانت قوته ومهما كانت اغراءاته يقدر ان هو يسلبني من ايدك او يغريني باني انفلت من ايدك. فانه هكذا قال الرب: حتى سبي الجبار يسلب وغنيمة العاتي تفلت، وانا اخاصم مخاصمتك. مع الجبار والمنصور دول اللي خصموكي وبيزلوكي وسيطرين عليكي، واخلص اولادك. انا هعمل المستحيل، واطعم ظالميكي لحم انفسهم. اللي ظلموكي وبياكلوكي هخليهم ياكلوا. الجبار ده هو اللي هيدمر نفسه بنفسه. عشان كده في كلمة قالها ربنا للشيطان: عملك يرتد على رأسك. اللي انت عملته في الناس يرجع عليك. يسكرون بدمهم كما من سلاف. كل الاشرار العتاه الجبابرة اللي كانوا بيستمدوا قوتهم من الخطية عملهم يرتد على رأسهم. هيسكروا من دمهم كما من سلاف، سلاف اللي هي الخمرة الجديدة. فيعلم كل بشر، ربنا يتعرف لكل انسان، لكل واحد، اني انا الرب مخلصك فاديك عزيز يعقوب او قدير يعقوب او قوة يعقوب. الكل يعرف ان ربنا هو مخلصي وربنا هو فادية وربنا هو قوتي. دي مين؟ دي اللي كانت متروكة ومذلولة ومطرودة وعاقر ومنسية، بقى ليها مجد، مجد اعظم من الملوك والملكات. الملوك والملكات يخدموها، ربنا يسخر كل شيء لخدمتها. ما أجمل هذا الإصحاح، لأنه بيتكلم عن رعاية الله للنفس من أوله لآخره. ياريت الشاطر اللي يحفظ الإصحاح ده هو ويصلي بالإصحاح ده باستمرار. وبعتبر أن القدام كل خادم قبل ما ينزل خدمته، إذا كان عايز يستمد قوة في الخدمة بتاعته، قوة حقيقية، لازم يصلي بهذا الإصحاح. لأنه إصحاح الرعاية والخدمة، الرعاية اللي ربنا بيقدمها لكل إنسان، لكل خادم ولكل مخدوم. النصرة اللي ربنا بيوعد بيها كل نفس. ربنا ما زال بيطمن النفس. كل ده افتكروا من خلال الكلمة اللي قالها في أول الإصحاح: اسمعي لي أيتها الجزائر واصغوا أيها الأمم. الكلام ده مش لشعب إسرائيل فقط، لكن لكل الإيه؟ العالم. اتكلم عن هذه الشخصية، الرب من البطن دعاني، من احشاء امي ذكر اسمي، شخص المسيح اللي هيحقق كل ده للنفس البشرية، شخص المسيح اللي هيصنع كل هذه الاشياء من رعاية ومن نصرة ومن نمو، اللي هيولد للنفس هذه الفضائل واللي هيربي للنفس هذه الفضائل، شخص المسيح اللي فيه كل قبول وفي كل استجابة، شخص المسيح اللي هيرعى قطيعه بحيث لا يجوع ولا يعطش ولا يضربهم شمس ولا حر، الذي يرحمهم هو يهديهم. ارجعوا اقروا الاصحاح ده وصلوا دي كتير، لانه واحة جميلة جدا للنفس انها تخش وتحتمي في شخص المسيح واللي في بيقدمه المسيح من اجلها. في اصحاح 50 مازال بيقدم وبيؤكد على ان كل نفس مازالت مطلوبة من الله، وان محبته لن ترذل احد ولن تنبذ احد على الاطلاق. محبته مش ممكن ترفض حد ايا كان. ففي الاربع ايات الاولانية من اصحاح 50 بيدي اعظم وعود لكل نفس. هكذا قال الرب: اين كتاب طلاق امكم التي طلقتها، او من هو من غرمائي الذي بعته اياكم؟ هوذا من اجل اثامكم قد بعتم، ومن اجل ذنوبكم طلقت امكم. لماذا جئت وليس انسان؟ نديت وليس مجيب؟ هل قصرت يدي عن الفداء؟ وهل ليس في قدرة للانقاذ؟ هوذا ببجرتي انشف البحر، اجعل الانهار قفرا، ينتن سمكها من عدم الماء ويموت بالعطش، البس السماوات ظلاما واجعل المسح غطاءها. مجدا للثالوث الاقدس. في الاصحاح اللي فات ربنا بيوضح انه ما نسيش شعبه، بل يفتقد شعبه برعايته ومحبته علشان يردهم. وهنا في الاربع ايات الاولانية ربنا بيؤكد على رد النفس اليه، لان مفيش اي مانع شرعي يمنع الشعب من انه يرجع لربنا. ايه الاية الاولانية دي؟ معناها غريب. بيقول هكذا قال الرب، يعني ربنا بيأكد، اين كتاب طلاق امكم التي طلقتها؟ فين كتاب الطلاق بتاعها؟ في سفر التثنية صح 24 موسى كان قايل وصية انه اذا اراد احد ان يطلق امرأته فيعطيها كتاب طلاق، ومن غير كتاب الطلاق ده ما بتطلقش. واذا ادها كتاب الطلاق وراحت اتجوزت باخر وبعدين هذا الاخر مات وحب يرجعها، الزوج الاولاني مرة تانية ما تقدرش ترجع. يعني طالما طلع كتاب طلاق لا يمكن للمرأة دي ايه ترجع لزوجها مرة تانية. فربنا عايز يأكد لهم على حقيقة ان هو ما رفضهمش، هم حسوا ان ربنا تركهم وايه ونسيهم، وكأن ربنا طلقهم. فربنا بيقول لهم اين كتاب طلاق امكم؟ ايه اللي يمنعكم ان انتوا ترجعولي؟ فين الكتاب؟ انا اديتكم كتاب. الاجابة طبعا اين كتاب الطلاق؟ لا يوجد كتاب للطلاق على الاطلاق. ان ربنا مش ممكن يرفض شعبه، ربنا مش ممكن يرفض اي انسان. عشان كده بيقولوا انتوا بتتكلموا عن حاجة ملهاش وجود، انتوا حاسين انكم متروكين ومرفوضين ومرذولين كاني طلقتكم اطلاقا. وعشان تتأكدوا من كده دوروا على كتاب الطلاق مش هتلاقوا، لانه ملوش وجود خالص. ده مع ان ايه؟ مع ان اسرائيل كانت خاينة لعهد الله، لكن ربنا لم يلغي عهده مع شعبه او مع اي نفس، بالرغم من ان فينا نفوس كتيرة جدا بتخون ربنا، لكن الله لا يلغي عهده مع اي نفس. الله ينتظر عودة هذه النفس، بل يؤكد على انه قابل هذه العودة. او من هو من غرمائي، غرمائي يعني المدينين اللي بيدينوني، الذي بعته اياكم. كان ممكن للانسان انه يبيع زوجته او يبيع اولاده او يبيع حتى نفسه من اجل سداد دين عليه. فربنا بيقول مين هو من غرمائي، او مين هو من اللي بيدينوني، انا بعتكم ليه؟ الاجابة محدش، لان ربنا ما باعهمش، ربنا ما استغناش عنهم. لكن ايه اللي حصل؟ هو ذا من اجل اثامكم قد بعتم، ومن اجل ذنوبكم طلقت امكم. لو تبصوا صحيين للتعبير، ربنا ما قالش انا بعتكم ولا انا طلقت امكم. هنا بنى الفعل للايه؟ للمجهول، وهذا المجهول هو اورشليم نفسها. ربنا ما بيطلقش حد، ما بيلغيش عهده مع حد، لكن الانسان هو اللي بيلغي العهد بينه وبين ربنا. ربنا ما بيبيعش حد، ده الانسان هو اللي بيبيع ربنا. ربنا لم يبع شعبه لان محبته ثابتة باستمرار لهذا الشعب، ثابتة وغير متغيرة لكل نفس فينا. وربنا باستمرار عنده مغفرة لكل واحد، وربنا فيه رجاء لكل انسان، حتى لو كان هذا الانسان وصل الى اعماق اليأس. لكن ربنا بيقول ان مفيش اي مانع ان انا ارجع لكم وانتم ترجعوا لي. النفس هي اللي بتترك ربنا، النفس هي اللي بتطلق نفسها. تعرفين شعب اسرائيل طلق ربنا امتى؟ لا لا، فاكرين بيلاطس لما قال للشعب هو ذا ملككم؟ الشعب جاوب قال ايه؟ ليس لنا ملك الا قيصر. هم اللي طلقوا ربنا، ما قالوش ليس لنا ملك الا الله، برغم ان شعب اسرائيل كان شعب ثيوقراطي. ثيوقراطي يعني الله هو اللي يحكم الشعب. سابوا الحته دي وقالوا لا، اللي بيملكنا مين؟ قيصر. انتوا عايزين قيصر؟ روحوا لايه؟ قيصر. يعني ربنا مش هو اللي رفضهم، المسيح مش هو اللي رفضهم، هم اللي رفضوا مين؟ المسيح. الله لا يرفض احد على الاطلاق. والدليل على كده ان لحد دلوقتي ان ربنا مستني والكنيسة منتظرة ان شعب اسرائيل يرجع لمين؟ لله، يقبل المسيح. وليس انسان، جيت ادور عليكم ومحدش اخد باله، نديت وليس مجيب، عمال انده عليكم انكم ترجعوا لي ومحدش بيرد عليا، في حزن، لماذا جئت ولا انسان؟ نديت وليس مجيب. جه لحد عندنا ولا واحد التفت اليه، ولا حد سمع صوته، ولا حد جاوب على النداء بتاعه. ليه مفيش انسان مصدق؟ وليه مفيش انسان بيسمع؟ وليه مفيش انسان بيجيب؟ نتيجة ضعف الايمان، ان محدش مصدق. ده ربنا راح علشان يخرجهم ويقولون اطلعوا، لكن محدش مصدق انه يقدر يطلع، نتيجة عدم الايمان. يقولوا ان ربنا ما يقدرش يطلعنا، ما يقدرش ينقذنا. فابتدى ربنا يذكرهم بالماضي. ها هل قصرت يدي عن الفداء؟ انتوا شايفين ايدي قصيرة مش قادرة تفديكم؟ هل ليس فيها قدرة للانقاذ؟ مش مصدقين ان فيها قدرة ان انا انجبكم واعينكم؟ دي كان الايات دي جميلة جدا للنفس اللي بتخدم لما بتحس ان مستحيل ان النفس دي تخلص، او النفس دي بظروفها كده يعني صعب انها تتغير. ان ربنا بيقول لها كده، هل ليس فيا، هل قصرت يدي عن الفداء، هل ليس فيا قدرة للانقاذ؟ او حتى الانسان يحس في نفسه ده انا مستحيل ان انا اتغير وابقى كويس، ربنا يقول له كده، هل قصرت يدي عن الفداء، هل ليس فيا قدرة للانقاذ؟ طب افتكروا العمل اللي انا عملته زمان، هو ذا بذجرتي، ذجرتي يعني شخطتي، مجرد كلمة، امشي في البحر، وده ربنا عمله في ايام موسى، اجعل الانهار قفرا، وده عمله في ايام يشوع، مش شق البحر الاحمر لما عدوا من مصر لسينا، وشق نهر الاردن لما عدوا من سينا الى كنعان. ينتن سمكها من عدم الماء ويموت بالعطش. ده ربنا بشخطة واحدة، مش بشغل ايدين، ده بكلمة. البس السماوات ظلاما واجعل المسح غطاءها، يعني اظلم السماء والمسوح اللي هو اللون الاسود يبقى الغطاء بتاعها، وده اللي عمله في الضربات العشرة في ضربة الظلام على المصريين. ربنا عايز يؤكد انه لا تقصر يدي عن الفداء، ولا قدرته تعجز عن افتقاد شعبه وانقاذ شعبه وانقاذ كل نفس فينا. لكن بصوا على الصليب والانسان مش قادر يصدق العمل اللي بيعمله المسيح، استهزأوا بيه وبقدرته على الخلاص، قالوا خلص اخرين اما نفسه فلم يقدر ان يخلصها، ان كان هو ابن الله فلينزل من على الصليب ويصنع خلاص. واول ما قالوا الكلمة دي حصل ايه؟ السماوات اظلمت وكانت ظلمة على الارض من الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة، لبس السماوات ظلام وجعل المسح غطاءها، اتكسفت الشمس من كلام الناس. قدرته ومحبته أبدية، عشان كده يستطيع أن يخلص ويستطيع أن ينقذ ويستطيع أن يفدي. كل ده الله ما زال يؤكد لشعبه ويؤكد لكل نفس فينا على قدرته ومحبته ورعايته التي تستطيع أن تصنع في صهيون الخربانة والخالية والخاوية، يصنع فيها عجائب. كل نفس حاسة انها خربانة وخالية، الله يستطيع ان يصنع فيها عجائب. ازاي وبواسطة مين؟ هيبتدي يخش في نبوات مباشرة جدا على شخص السيد المسيح. اشعياء 50 من عدد 4، اعطاني السيد الرب لسان المتعلمين لأعرف أن أغيث المعيا بكلمة، يوقظ كل صباح، يوقظ لي أذنا لأسمع كالمتعلمين. السيد الرب فتح لي أذنا وأنا لم أعاند، إلى الوراء لم أرتد، بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين، وجهي لم أستر عن العار والبصق، والسيد الرب يعينني، لذلك لا أخجل، لذلك جعلت وجهي كالصوان، وعرفت إني لا أخذى قريب هو الذي يبررني، من يقاسمني؟ لنتواقف، من هو صاحب دعوة معي ليتقدم إلي؟ هو السيد الرب يعينني، من هو الذي يحكم علي؟ هو ذا كلهم كالثوب يبلون، يأكلهم العفو. من منكم خائف الرب سامع لصوت عبده؟ من الذي يسلك في الظلمات ولا نور له؟ فليتكل على اسم الرب ويستند الى الهه. يا هؤلاء جميعكم القادحين نارا، المتنطقين بشرار، اسلكوا بنور ناركم وبالشرار الذي اوقدتموه. من يدي صار لكم هذا، في الوجع تضطجعون مجدا للثالوث الاقدس. شفنا اخر حاجة المرة اللي فاتت السؤال اللي ربنا بيوجهه لشعبه، بيوجهه لكل واحد: هل قصرت يدي عن الفداء؟ هل ايدي قصيرة مش قادرة اقدم لكم الفداء؟ وان الكلمة دي لكل واحد حاسس ان مفيش فايدة من نفسه ومن خلاصه ومن توبته ومن طهارته ومن قداسته، ربنا بيأكد لكل واحد ان ايديه مش قصيرة، ايديه تطول الفداء وتقدمه لكل نفس منا. وهذا الفداء اللي كل واحد فينا بيترجاه وعايز يتمتع بيه وعايز يعيشه، ايدين ربنا اطفته بتقدمه لكل واحد فينا. وده كان عن طريق النبوة الجميلة اللي بتشملها الايات من عدد 4 لعدد 6. واضح ان الكلام مركز على شخص السيد المسيح، لان محدش بذل ظهره للضرب ولا خده للناتفين ولا وجهه للعار والبسط الا شخص المسيح. فشخص المسيح هو ايدين الله اللي قدمت الفداء لكل انسان كان حاسس ان مفيش فايدة من نفسه، وانه مرارا كثيرة حاول انه يحقق حاجة لكن ما قدرش. فجه السيد المسيح بيقدم هذا الفداء. كانت مشكلة الانسان الاولاني او ادم الاول ومشكلة جنس البشرية كلها انها ما قدرتش تسمع كلام ربنا، ما قدرتش انها تصغي لكلام الله. ادم خد الوصية لكن ما قدرش يسمعها وينفذها. وشفنا في اصحاح 48 من سفر اشعياء عتاب ربنا للانسان بيقول له: ليتك اصغيت لوصاياي فكان كنهر سلامك. يعني يا ريتك كنت سمعت كلامي. فعشان خلاص الانسان يتم وخلقة الانسان الجديدة تحصل، كان لابد ان الغلط اللي وقع فيه الانسان او بداية حياة الانحراف او سبب انحراف الانسان عن الله وخروجه خارج دايرة الله، كان لابد ان هذا السبب يتعالج. وكان السبب الرئيسي هو عدم الطاعة او عدم الخضوع لكلمة ربنا. فعشان الخلاص يبتدي، جه السيد المسيح واخذ كل طبيعة البشرية وبقينا احنا كلنا موجودين فيه. وجه المسيح من اجل انه يعمل حاجة معينة عجز الانسان انه يعملها قبل كده. جه يعمل ايه؟ يسمع، يطيع. وطاعة لا نهائية، طاعة لا نهائية، طاعة ملهاش حدود. المسيح حقق هذا السمع وهذه الطاعة بدلا من الانسان وبجسم بشرية الانسان علشان يهديها للانسان. الانسان اللي مش قادر يسمع ويخضع ويطاوع، جه المسيح يعمل العملية دي بدل من الانسان. عشان كده تلاقوا كل كلام المسيح ان ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي ارسلني، طعامي ان اصنع مشيئة الذي ارسلني، كما اوصاني ابي هكذا افعل. كل الايات اللي كان بينطقها السيد المسيح. مش معنى كده ان السيد المسيح تجرد من اللاهوت بتاعه او ترك اللاهوت بتاعه لما اخلى ذاته واخذ صورة العبد المطيع، مطيع حتى الصليب، مطيع حتى ما لا نهاية، اطاع حتى الموت، موت الصليب. مش معنى كده ان المسيح تخلى عن لاهوته، بل اللاهوت هو جوهره وطبيعته، وده كان شرط اساسي وضروري، لان مين اللي يقدر ينفذ مشيئة الله ويسمع كلام الله 100%؟ مين اللي يقدر يسمع كلام الله؟ الله نفسه. مين اللي يقدر ينفذ مشيئة الله؟ الله نفسه. عشان كده المسيح ما تخلاش عن لاهوته لما اخذ صورة عبد، مش معنى كده انه تخلى عن لاهوت، ولكن معناه انه تنازل عن حقه انه يتصرف بموجب قدرته الخاصة به على كل شيء، لانه هو قادر على كل شيء بلاهوته، وتنازل عن معرفته لكل شيء لانه هو عارف كل شيء بلاهوته، وتنازل عن امتلاكه لكل شيء لان هو يمتلك كل شيء بلاهوته. هو ما تخلاش عن جوهره، لكن تنازل عن حقوقه لكي ما يتمم اللي عجز الانسان ان هو يعمله. عشان كده يقول بولس لم يحسب خلصة ان يكون معادلا لله، لان الله قادر على كل شيء، الله عارف كل شيء، الله يمتلك كل شيء، وهي دي صفات المسيح. لكن المسيح ظهر في صورة اللي جاي يسمع ويطاوع، اللي بيتعلم، صورة اللي ما عندوش حاجة خالص، علشان يؤدي كل هذه الاشياء بدل من الانسان. وده اللي بيفصل لنا عدد 4، بيقول اعطاني السيد الرب لسان المتعلمين. وكأنه هو بيتعلم. المتعلم ده بيعمل ايه؟ بيعرف حاجة وبعد ما يعرفها يطبقها، بياخد المعلومة وبعد ما بياخد المعلومة ينفذها يحققها. اهو ده المتعلم. فالسيد المسيح ظهر في هذه الصورة. عشان كده لما كنا بنعرف انجيل لوقا يتكلم عن الصبي كان ينمو في القامة والحكمة امام الله وامام الناس. طب مش المسيح كامل؟ ازاي بينمو؟ هنا جت بقى فكرة النمو، ان كل يوم يظهر ذاته كمتعلم، يعرف ارادة الله او ارادة الاب ويتمم هذه الارادة. ده بدل من الانسان اللي لا عرف ولا نفذ. الانسان اللي رفض انه يتعلم، الانسان اللي رفض انه يخضع. فجه السيد المسيح كمتعلم، بالرغم ان اللقب الاطلق عليه في الارض انه معلم. فبيقول اعطاني السيد الرب لسان المتعلمين. تعرف انجيل معلمنا يوحنا صح 8 عبارة لطيفة جدا المسيح يقولها، اتكلم بهذا كما علمني ابي. عشان تشوفوا قد ايه المسيح بيظهر انه متعلم من ابوه. اتكلم بهذا كما علمني ابي، اعطاني لسان المتعلمين، لاعرف ان اغيث المعيا. المعيا ده الانسان اللي ايه؟ تعبان. اغيث يعني اعين الانسان اللي تعبان لدرجة انه مش قادر يعمل حاجة. ده فهمنا ليه هو اخذ صورة انه يظهر في شكل متعلم او في شكل مطيع او في شكل عبد خاضع، مش من اجل نفسه لكن من اجل ان يغيث، يعني يعين المعيا اللي هو الانسان اللي لا قادر يسمع ولا قادر يعرف ولا قادر ينفذ. اللي صاحبه فيه رجاء حلو جدا لكل انسان بيحاول يمشي في طريق ربنا ويرجع يقول مفيش فايدة، يائس، لا انا عارف اسمع ولا عارف افهم ربنا ولا عارف انفذ حاجة ترضي ربنا. هقول لك سر فرحتك في شخص المسيح اللي جه اخذ لسان المتعلمين وكأنه بياخد من الاب علشان يغيث المعي او المعية. لأغيث المعية بكلمة، بكلمة اقولها له، والمسيح سمي اقنوم الكلمة، كأن الكلمة هو اللي يقدر يعين كل انسان. والكلمة اللي بيغيث بها كل انسان هو قالها لما قال تعالوا الي جميع المتعبين وثقيل الاحمال وانا اريحكم. هي دي الكلمة اللي بيقدمها، انا اريحكم. الانسان المعيا وتعب وفقد القدرة وفقد الرجاء وعلى حافة اليأس، المسيح يقول له انا اريحك بكلمة واحدة، ان اغيث المعيا بكلمة. والكلمة دي اللي تتقال في وقتها المناسب، في الوقت اللي فعلا الانسان محتاج اليه. تسمعوا التعبير ده، واحد يكون حاضر وعظة مثلا او بيتكلم مع واحد وبعدين يسمع كلمة، في الكلمة دي توقفه يقول لك انا كنت محتاج الكلمة دي فين؟ في الوقت ده، هو في اللحظة ده هي، وربنا بعتها لي، انا كنت محتاج الكلمة ده هي. كلمة ربنا تغيث الانسان او تعين الانسان، وتعين الانسان في الوقت المناسب. قد تكون كلمة ربنا دي ليها انواع كتيرة، قد تكون كلمة انذار، الواحد يسمع كلمة بتنذره اياك وكذا، قد تكون كلمة توبيخ ليه انت عملت كده او ليه انت في الحالة ده هي، او تكون كلمة تعزية، نفس حزينة جدا حتى الموت وتجيلها كلمة كده تعزيها تنعشها تفرحها، او قد تكون كلمة مشورة لانسان مش عارف يعمل ايه. كلمة ربنا اما انذار اما توبيخ اما تعزية اما مشورة، لكن حتى وهي انذار او حتى وهي توبيخ او هي تشجيع او تعزية او مشورة، هي بتعين الانسان، هي بترفع الانسان. عشان كده مهم جدا للانسان انه يقرا كلمة ربنا ويتمسك بيها، لان ثق ان كلمة ربنا زي ما بولس الرسول بيقول لاهل افسس لما بعث لاسوس افسس وهو في ميليتوس، يقول لهم استودعكم لكلمة الله القادرة. يعني كلمة ربنا ايه؟ تقدر ان تبنيكم وتثبتكم وتعطيكم ميراثا مع جميع القديسين. فكلمة ربنا كل ما يهتم بيها الانسان يجد ان الكلمة دي بتعينه حتى لو كان وصل لدرجة الاعياء والتعب، وايا كان نوع التعب اللي هو فيه. ساعات يبقى عند الانسان تعب جسماني، جسمه تعبان، فتبقى تعب عقلي، تعب من كتر التفكير ومن كتر الحيرة ومن كتر الارتباك ومن كتر الشك ومن كتر العثرات. ساعات يبقى تعب قلبي، تعب في القلب من احباطات واحزان او رغبات او شهوات. ممكن التعب يكون تعب صراع داخلي جواه طيارات كتيرة مضادة عمالة تشد يمين وشمال وهو مش عارف يروح فين. ممكن يكون تعب في الخدمة، انسان تثقل زي ما بولس تثقل جدا فوق الطاقة تعب. ممكن يكون تعب في الجهاد بتاعه في الحياة الروحية، لكن المسيح يعرف ان يغيث المعيا بكلمة. ربنا بيقدم رعاية لكل انسان تعبان، وهذه الرعاية لا حد لها. وبعدين يتكلم عن مجيئه وتجسده نيابة عن البشر، يوقظ كل صباح، يوقظ لي اذنا كالمتعلمين. يوقظ يعني ينبه او يفتح. لما تكون عايز تقول كلمة مهمة لحد تقول له افتح لي ودانك، يعني تنبه للي انا عايز اقوله. فهنا يوقظ كل صباح يعني ايه؟ كل يوم دايما من اول النهار استعداد للسمع وللطاعة. كل صباح يعني كل اول نهار. وكأن المسيح جه وفاتح ودانه مستعد دايما في كل صباح من اول كل نهار انه يسمع ويقبل من الاب ويطيع وينفذ. شوفوا طاعة المسيح قد ايه طاعة رائعة. ما هيش طاعة في كلمة ولا في كلمتين، لكن طاعة مستمرة دائمة من اول النهار او من اول ما ظهر بالجسد على الارض حتى اخر لحظة، حتى انه قال في اخر لحظة قد اكمل. يوقظ كل صباح، يوقظ لي اذنا لاسمع كالمتعلمين. وهنا صورة المسيح الجميلة اللي تبان انه ظهر كايه؟ كمتعلم. واحد عايز يتعلم، يعرف ويطبق. كان ينمو في القامة والحكمة عند الله وعند الناس. وما اجمل ان الانسان ياخد الاية دهية، اذا كان المسيح فعلا عمل كده من اجلي، ولما اخلى ذاته من اجل انه يعمل اللي انا ما قدرتش اعمله. فعشان كده ما اجمل ان الانسان كل يوم الصبح انه يبدأ نهاره بايقاظ ودنه، بانه يصحي ودنه عشان تسمع ربنا عايز يقول لها ايه النهاردة، وينفذ طول اليوم اللي ربنا بيقوله له. ومعاه المسيح اللي متحد بيه اللي يساعده انه يسمع وانه يطاوع وينفذ. ممكن ده يبقى اختبار الانسان كل يوم الصبح، انه زي ما بيقوم ويصحي نفسه من السرير، يصحي ودنه انها تسمع ربنا بيقول لي ايه النهاردة، وانه يوقظ اذنه لكيما تعرف ولكيما تطيع. السيد الرب فتح لي اذنا وانا لم اعاند. يعني ايه السيد الرب فتح لي اذن؟ فتح الاذن معناها او كناية عن السمع والطاعة. لكن كان في حادثة جميلة جدا جت في سفر التثنية، في سفر الخروج اصحاح 21، نقراها مع بعض. خروج 21 من عدد 1 صفحة 120. وهذه الاحكام التي تضع امامهم: اذا اشتريت عبدا عبرانيا فست سنين يخدم وفي السنة السابعة يخرج حرا مجانا، وان دخل وحده فوحده يخرج، وان كان بعل امرأة فخرج تخرج امرأته معه. ان اعطاه سيده امرأة وولدت له بنين او بنات فالمرأة واولادها يكونون لسيده وهو يخرج وحده. ولكن ان قال العبد احب سيدي وامرأتي واولادي لا اخرج حرا، مش عايز اسيب سيدي، لاني احبه. يقدمه سيده الى الله ويقربه الى الباب او الى القائمة، ويثقب سيده اذنه بالمثقب، يخرم ودنه فيخدمه الى الابد. العبد من حقه يخدم 6 سنين وفي السنة 7 يطلق حر، لكن اذا احب سيده وقال انا احب سيدي ومش عايز اسيبه، ياخده سيده ويحطه قدام ربنا قدام باب الخيمة، ويجيب متقاب ويتقب ودنه، وطالما تقب ودنه يصير هذا العبد لي الى الابد، ما يسيبهوش ابدا. بس هنا العبد اعلن الموضوع ده باختياره لانه بيحب. اهدي كلمة فتح لي اذنا، فتح لي اذنا يعني خرم ودني، لاني اخترته، لاني حبيته اني اكون لي الى الابد. شوفوا طاعة المسيح اللانهائية، الطاعة اللانهائية الغير محدودة دي حققها للانسان واداها هدية للانسان. الانسان اللي ما كانش قادر يسمع صوت ربنا ولا يطوع كلمة ربنا، المسيح اداه انه يسمع ويطاوع طاعة لا نهائية، طاعة بلا حدود، طاعة الى الابد. ففتحة الاذن دي او الخرم اللي اتعمل في الودن معناه انه يظل يسمع لسيده ويطيع لسيده الى الابد. وده اللي خلى بولس الرسول باستمرار ان لما كان يجي يكتب رسالة يكتب بولس عبد ليسوع المسيح، بالرغم ان المسيح قال لا اعود اسميكم عبيد بل ابناء احباء، لكن بولس عايز يعلن هنا اختياره انه عبد بحريته باختياره لانه احب هذا الايه السيد. السيد الرب فتح لي اذنا وانا لم اعاند. مفيش اي عند، بعكس الانسان اللي حياته كلها عند مع ربنا، تمرد وعصيان وعدم طاعة، وإلى الوراء لم أرتد. إلى الوراء لم أرتد يعني مرجعتش في كلامي، مرجعتش لورا، باستمرار ده هدفي سمع وطاعة لهذا السيد. دي الآية دي مرتبطة باللي بعديها، ده أنا لم أعاند ولم أرتد ولم أتراجع عن كلام ابي، حتى لما قال لي انك هتبذل ظهرك للايه للصياط وخديك للنتف ووجهك للعار والبصق، عشان كده اطاع حتى الموت، موت الصليب. مهما كان الكلام اللي مطلوب مني لم اعاند ولم ارتد، طاعة المسيح الطاعة الكاملة. عشان كده انا لما بتحد بالمسيح باخد هذه البركة العظيمة، بركة الطاعة الكاملة والسمع التام لله. انا لوحدي مهما عملت هفضل مقصر وهفضل معاند، لكن انا باتحادي للمسيح يصير لي كل ما صنع المسيح لاجلي، كل اللي عمله المسيح ده يبقى بتاعي. انا اللي مش قادر اطوع ربنا تبقى لي طاعة، ومش طاعة بس، طاعة لا نهائية. فكانت دعوة الاب للابن او كلمة الاب للابن هي انك ستغيث المعيا بآلامك، بانك تتألم بدل منه، تغيث الانسان التعبان بانك تتعب علشانه بداله، وتعب حتى الموت وألم حتى الموت. وده فعلا اللي بيخلي معلمنا متى لما جه يتكلم عن جلد المسيح يقول لكي يتم ما قيل بالنبي القائل بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين. خدي مقصود بها اللحية بتاعته او دقنه، نتفوها. عارفين نتف الشعر ده شيء مؤلم جدا. وجهي لم أستر عن العار والبصق، وده اللي صنع فيه الجنود. بذلت ظهري. كلمة بذلت يعني ايه؟ البذل تملي يرتبط بالعطاء وبالحب، عطاء نتيجة حب مش عطاء وبس. فهو اعطى لانه احب ظهره للضاردين. ومعروف ان الصوت الروماني كان تكون من 3 فروع، وكل فرع بيبقى فيه نهايته كرات من الرصاص. وخدي للناتفين، واذا كانت اللحية تشير الى الكرامة، تملي دقن الانسان رمز لكرامته. فاذا كان نتفه اللحية دهية فاشارة الى انه فقد كل ايه كرامة. وجهي لم اسطر، مغطش وجهه عن العار وعن البصق. المسيح كانت دعوته انه مدعو للألم من اجل الانسان، بل مدعو للموت عن الانسان. فرق كبير بيننا وبين المسيح. احنا بنموت لاننا اتولدنا، لكن المسيح اتولد لكي يموت. احنا بنموت لاننا اتولدنا، لكن المسيح اتولد علشان يموت. عشان كده قال لهذا جئت، لهذا عيد على الصليب، لهذا جئت. في طاعته المملوءة بذل وحب، مش بس قدم اذنيه للثقب وللطاعة، ولكن قدم ايضا ظهره للضرب، وخديه للنتف، وجهه للعار وللبصق. فكانت نبوة مبدعة ظهرت بمنتهى الوضوح والتجلي على شخص السيد المسيح. ومرت ظهور كتيرة من الزمان، والناس مش عارفة مين اللي حصل له كده. يعني اشعيا لما نطق هذه النبوة واليهود كانوا بيقروها كانوش عارفين مين ده، وحتى انهم تنموها في المسيح من غير ما يدروا، من غير ما يحسوا. لكن الروح هو اللي نبه معلمنا متى انه لما جه في ذكر احداث الصلب قال لكي يتم ما قيل بالنبي القائل. فوجد ان النبوة دي تمت في شخص سيد المسيح. وسيد الرب يعينني، لذلك لا اخجل، لذلك جعلت وجهي كالصوان. وعرفت اني لا اخذى. سيد الرب يعينني. شوفوا نشيد تسبحة المسيح من اول ما دخل جثيماني، ايه؟ قوتي وتسبحتي هو الرب، وقد صار لي خلاصا مقدسا، وظهر له ملاك كان يقويه. او يقول العبارة لك القوة والمجد والبركة والعزة الى الابد امين. سيد الرب يعينني، لذلك لا اخجل، مش هتكسف. والمسيح بالرغم من كل الاهانات وفقدان الكرامة والهوان والالام والبصق والنتف، كل ده حصل له، لكن هو ما اتكسفش. ما سمعناش ان المسيح غطى وشه او حط وشه في الارض، بل قبل كل هذا. على رأي بولس الرسول يقول من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب او احتمل العار مستهينا بالخزي. ليه؟ لان قدامه كان فيه سرور. السرور ده هو ايه؟ المسيح دخل الصليب وهو عارف السرور اللي في الصليب. ايه السرور اللي موجود في الصليب؟ خلاص البشرية. حاجة تاني، قيامة. القيامة لم تفترق ابدا عن الصليب. ما من مرة كان المسيح بيتكلم فيها عن الصليب الا وربطه بالقيامة. ابن الانسان يسلم الى ايدي الامم فيقتلونه، وفي اليوم الثالث يقوم. المسيح ما فيش مرة اتكلم فيها على الصليب الا وكان الصليب ده مربوط بالقيامة. عشان كده لا اخجل، لا اخذى، بل انه يقول لذلك جعلت وجهي كالصوان. صوان ده هو الايه؟ حجر الصوان، حجر قوي وصلب جدا ناشف. يعني عشان كده المسيح بيقول ان انا في تنفيذي لارادة الاب كنت ثابت العزيمة، ما كانش في اي حاجة تغيرني. وده التعبير اللي استخدمه البشيريين في الكتابة، انه يقول ثبت وجهه نحو اورشليم. ثبت وجهه ناحية اورشليم يعني ايه؟ ناحية الصليب، ومثبت وجهه ناحية الصليب، مفيش اي حاجة تقصيه او انها تخوفه او انها تثنيه او انها تبعده عن الطريق ناحية الصليب. ثبت وجهه نحو اورشليم، جعل وجهه كالصوان، ارادة وعزيمة واتجاه ناحية هذا الصليب. وكان تعبير المسيح باستمرار في اخر اللحظات في الخطاب الوداعي للتلاميذ، قال لهم الآية الجميلة: كما اوصاني الاب هكذا افعل. هي دي مهمتي، كما اوصاني الاب هكذا افعل. فاذا كان اوصاني بالالام وبالموت من اجل البشرية هكذا افعل. وعرفت اني لا اخذى، مش ممكن هتكسف. وعرفت، عرفت يعني متأكد، من اجل السرور الموضوع امامه احتمل العار مستهينا بالخزي. حقيقة ان في ثلاث حاجات لابد انها تكون موجودة بصفة اساسية في اي نفس عايزة تمشي في الطريق مع المسيح، من الآية اللي احنا بنقراها دي. والثلاث حاجات دول هما اللي يخلوا الانسان وجهه كالصوان. يعني انا قررت ان امشي مع ربنا واكون لربنا واتجه ناحية الملكوت، لازم الثلاث حاجات دول يبقوا موجودين فيا، عشان ما فيش اي قوة تثنيني او انها تعجزني او انها تحطمني او انها تيأسني في الطريق ناحية الملكوت. اول امر من الامور الاساسية في حياتنا مع ربنا هو موضوع الايمان، ان الانسان لابد انه يكون عنده ثقة في قدرة الله على كل شيء، ثقة في ان الله امين في اقواله، ما بيقولش كلمة والكلمة دي ما بتتنفذ، ثقة في حب الله لينا. الايمان ده اول عنصر عشان تقدر تكمل الطريق للنهاية، انك تبقى واثق في قدرة ربنا، ان ربنا قادر يوصلك، وان ربنا امين في كل كلمة بيقولها لك لازم هينفذها، وان ربنا بيحبك.